إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم، عقد فصلا ببيان الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب مخالفة الكفار والمشركين وبيان النهي عن مشابهتهم، فذكر كثيرا من الأدلة واستطرد إلى كثير من المسائل الدقيقة فيما يتعلق بالعقيدة والحديث والنحو، وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مسألة من مسائل الأصول فيوسعها ويشبعها بحثا واستقصاء رحمه الله تعالى. وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر الله جل وعلا أرسله الله رب العالمين رحمة للعالمين، ويضع عن أمة الإجابة الأغصار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب، فمن تبعه فقد فاز بالرضوان وحصل السعادة في الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الأغصار والأغلال التي بعثه الله رب العالمين فحطها عنا، وزجر أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن التبتل، وهو الانقطاع عن الدنيا لعبادة الله تعالى. يشير شيخ الإسلام إلى حديث سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو في الصحيحين قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وزجر أصحابه عن التبتل وقال: لا رهبانية في الإسلام. وقد ورد الحديث بهذا اللفظ في شرح السنة للبغوي، وقال بعد أن ذكر حديث إن سياحة أمة الجهاد، قال: ويروى لا رهبانية في الإسلام، ولم يذكر السند، وله شواهد في مسند أحمد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا. ورجاله ثقات. وفي سنن الدارمي: إني لم أومر بالرهبانية، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالسحور، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: تسحروا فإن في السحور بركة. ونهى عن المواصلة، أي مواصلة الصيام ليومين فأكثر بلياليهما. فقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، وهذا في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يعيب أهل الكتابين ويحذر موافقتهم: فتلك بقاياهم في الصوامع. والصوامع جمع صومعة، وهي بناء يتخذه النصارى للعبادة يكون رأسه دقيقا. وأما قوله فتلك بقاياهم في الصوامع، هذا جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود في سننه وإسناده ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وهذا باب واسع. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء

الأول أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم. الثاني أن جميع الأفعال مشتق. الثالث أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى لا بد له من فائدة. الرابع أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص وكذلك القصد. الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل على أنه علة له من غير وجه. هذا حاصل ما ذكر من الوجوه. قال رحمه الله: أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله عز وجل: فاقتلوا المشركين، وقوله: فأصلحوا بين أخويكم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العانية. والحديث أخرجه البخاري من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال شيخ الإسلام: وهذا كثير معلوم. فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه، كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم، فيكون مطلوبا بطريق الأولى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحكم إذا كان معلقا من مشتق أعم من الصورة التي عمل بها كان ذلك دليلا على العموم، وأنه لا يختص بهذه الصورة. مثلا إذا قلت: أكرم الضيف، بمعنى أطعمه، فهنا الإطعام فيه إكرام، لأن مجرد الإطعام لدفع الجوع ليس إكراما. لكن إذا كان ضيفا وقلنا: أكرم الضيف، بمعنى أطعمه، صار الغرض ليس هو نفس الإطعام، الغرض هو الإكرام. فلو قلت إن إكرام الضيف بغير إطعام شمل هذا المعنى، بمعنى أن أفرش له فرشا جيدا وأنزله غرفة طيبة وما أشبه، دخل في هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود والنصارى لأنهم لا يصبغون. الصبغ نوع من المخالفة وليس هو كل المخالفة، فيكون الأمر من أجل المخالفة. فدل ذلك على أن مخالفة اليهود والنصارى أمر مقصود من الشرع، وهذا هو المهم. ثم هل المشابهة مثلا لابد فيها من قصد، أو متى حصلت المشابهة ثبت الحكم؟ هذا السؤال مهم، لأنه يحدث كثيرا أو يسأل عنه كثيرا. هل المشابهة مثلا لابد فيها من قصد المشابهة، أو متى حصلت المشابهة ثبت الحكم؟ الجواب الثاني، يعني أن بعض الناس لو قلت له إن هذا مشابه للكفار قال: أنا ما قصدت المشابهة. تقول: العلة متى حصلت سواء قصدت أو لم تقصد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتق، سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منه، أو كان كل منهما مشتقا من الآخر، بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع، بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك. المتضايفة أي التي يضاف وينسب بعضها إلى بعض، كإضافة الابن إلى الأب على أن الابن فرع عن الأب، وعلى أن الأب أصل للابن، وهذا بخلاف اشتقاق الفعل من المصدر والعكس. فإن الاشتراك بينهما لا يعني أن أحدهما أصل للآخر ولا العكس، إنما لمناسبة تقع بينهما. قال: بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك. فعلى كل حال، إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر، فالأمر بالفعل أمر بمصدره،

فالتقدير اصبغوا لي أنهم لا يصبغون. وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به. وهذا وإن دل على أن مخالفته أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفته، لأنه قد يقال ليس لهذا الفعل المخصوص عند المخالفة من فائدة، وإنما المقصود هو المخالفة المطلقة. فيقال لا، فإن المخالفة مقصودة للشرع، ولا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصود مع قطع النظر عن مخالفته. فإن هنا شيئين، أحدهما أن نفس المخالفة لهم بالهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض البدن، ولكن لا يرى ذلك إلا من تنور قلبه. هذا مهم، لأن كثيرا من الناس يهون من شأن هذه المخالفة للمشركين ويقولون أنتم تتشددون وأنتم تتحجرون، وهذه الأمور ليس وراءها من كبير فائدة. هذا خطأ. نفس المخالفة له في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة أو المباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في تلك المخالفة للمشركين لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. هذا كله لا يمكن أن يتحقق في القلب إلا مع تحقق اليقين والإيمان فيه. والله رب العالمين أمرنا بأن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو مخالف لصراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، وأولئك هم الأمة الغضبية، وهؤلاء هم الأمة الضالة أمة الضلال. فهذا كما ترى لا تتم الهداية إلا به، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا تتحقق هذه الهداية على وجوهها التامة إلا بتلك المخالفة. ولذلك لو أن الإنسان لم يحقق هذه المخالفة في نفسه وقصده وفي لفظه وحركة حياته وفي ملبسه ومسكنه وما أشبه، فإنه لم يتنور بالإيمان قلبه. يقول شيخ الإسلام وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك، يعني المخالفة، لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض البدن. والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص، لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه يعني يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط. فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. هذا كلام متين، وهو من أصول هذا الدين العظيم، أو داخل في ذلك الأصل الكبير من مخالفة المشركين ومجانبة صراط أهل الجحيم، وهو داخل في الأصل العظيم، أصل الولاء والبراء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط. فإذا المخالفة لهم فيه منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. لو أنك تأملت فيما يتعلق بالعمران بالبنايات، لوجدت أن هذا البناء وهذه العمارة هي مؤسسة في الأصل على عقيدة البنائين الذين يبنون عند المسلمين. لا يستطيل جار بالبنيان على جاره، ولا يبني بحيث يكون جارحا له مطلعا على عوراته. أمور كثيرة ترجع إلى هذه الشريعة المطهرة، وهي متعلقة بالبنيان، ويراعى في ذلك أن يكون إذا أمكن واسعا فسيحا بحيث يتم الفصل بين الذكور والإناث، وأن يكون الأمر مبنيا على ألا يجرح ضيف إذا دخل البيت أهل البيت بنظر أو ما أشبه إلى غير ذلك من تلك الأمور. فتصميم البنيان في الأصل سيكون راجعا إلى ما يعتقده من يصممه ومن ينفذه. لما تبعنا نحن المسلمين أولئك القوم فيما أخذوا به من أمر العمران خاصة، استشرت فينا أمراض عظيمة، وصارت المخالطة مؤدية في كثير من الأحوال إلى زنا المحارم، وإلى سهولة وصول أهل البغي والفحش إلى المحرمات، مع ما يعتبر ذلك من الأمراض النفسية من تلك الكآبة التي فرضتها علينا متابعتنا لهم في بنائهم وبنيانهم، أنه ليس فيها ما كان عند المسلمين في طريقتهم في البنيان. وأما هؤلاء فيجعلون لنا تلك المكعبات، وهي بغيضة لا تحبها النفس ولا تقبل عليها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مثلا عند قضاء الحاجة يبعد حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع منه صوت. في هذا البنيان الحديث الناس يخالط بعضهم بعضا حتى في قضاء الحاجة، تلك الأماكن الضيقة البغيضة التي تورث النفس كآبة وتحيطها بكثير من السآمة وتضع عليها كثيرا من الإصر والوزر، نسأل الله السلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل الأمور، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياه قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب أو أشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو لكن يكفيك